الحمد لله سبحانه جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه، وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله، وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، فحركاتهم وسكناتهم بحول الله، فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وكلهم يفنى ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله، سبحانه سبحانه يرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. أشهد أن لا إله إلا الله ربي، لك يا إله العالمين دعاؤنا، إياك نعبد والقلوب توحد، بك نستجير فأنت عون من ارتجى، فنحن العبيد وأنت أنت السيد، إن ارتضينا بالشريعة وجهة الله رب والرسول محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، نور الهدى خير الورى، أعلى البرية عنصرى، طيب الوجود بلا مرى، سام الذرى وعالي المقام، فلا تنسوا الصلاة على خير الأنام. فالله أكرم منزله وبخير وصف كمله، الله أكرم منزله وبخير وصف كمله، وإلى البرية أرسله نورا وهديا للكرام، فلا تنسوا الصلاة على خير الأنام. ولد الحبيب المصطفى ما بين زمزم والصفا، فشذا بمولده الصفا وترنمت بيض الحمام، فلا تنسى أخي وحبيب الصلاة على خير الأنام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي، على طريق التخلص من الذنوب ومحاولة ستر العيوب ليتوب الله جل وعلا على من أراد أن يتوب، وفي برنامجنا كفاية الذنوب، نبدأ بهذا الشعار الذي نقدمه لكم لعل النفس تطمئن، ولعل القلب يعتبر ويتعظ، ونسير في طريق الحبيب المصطفى محمد. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. عنوان حديثنا اليوم: كفاية لكل ظالم نهاية. مش ممكن تمر علينا سلسلة كفاية ذنوب إلا إذا كنا هنتحدث عن الظلم والظالمين، لأن ما ينفعش إن تبقى الذنوب بتاعتنا كلها تنتهي ولسه فيه ظلم. سأبدأ حديثي وهذه المحاضرة في هذه الليلة بحديث عن نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه مسلم ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة غير مسلم. وكان هذا الحديث إذا تحدث به أبو إدريس الخولاني يكثو على ركبته، يكثو على ركبته، ينزل على الركبة. وهذا الحديث عن أبي ذر الغفاري، عن حبيبي وحبيبكم النبي صلى الله عليه وسلم، حين ينادي رب العزة جل وعلا على الخلائق: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم أيها الأحبة هو وضع الشيء في غير محله أو في غير مكانه، أو تعدي حدود الحق، أو أخذ حق الغير ووضع هذا الحق في غير محله وموضعه. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، حديث كان أبو إدريس الخولاني يكسو على ركبته من حديث أبي ذر الذي رواه مسلم عن حبيب وحبيبكم النبي عن رب العزة جل وعلا حين ينادي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. بدأت بهذا الحديث تحذير لكل ظالم، ولكل ظالم نهاية. أيها الظالمون، اتقوا النار، إن هناك كثير من الناس يظلمون العباد وسعوا في الأرض بالفساد، يبنون أمانيهم على رؤوس العباد، ثم بعد ذلك تطيش الأماني وينفردون بالعذاب تحت الأحجار، تطيش الأماني وينفردون بالعذاب تحت الأحجار، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. أقول لهم: أيها الظالمون الفاسقون، اتقوا النار، لأن الله جل وعلا أعد للطغاة العصاة أصحاب الكبر الفجار نارا تلظى، فإياكم إياكم أن تقعوا تحت هذا الوعيد من رب العزة جل وعلا. يقول الملك سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، اسمع ماذا يقول الله: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولا تحسبن الله، لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. البصر ينظر ولا يطرف من شدة الخوف في يوم القيامة، يوم الطامة، يوم الصخة، يوم أن تزول الأرض بمن عليها، ورب العزة جل وعلا قد ورث كل ما على الأرض من قصور ودور وكل ما فيها من العمائر والزخائر، الجميع قد انتهى، الأمير والغفير، الكل، العزيز والحقير، الجميع قد انتهى. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، ذلك قول ربي، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. الله جل وعلا يحذر في كتابه الكريم، اسمع ماذا يقول الله: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. أنذر الناس، كل الناس، بعض الناس يقولون الآن ينذرني أنا، أيوة أنت وجدك وأبوك. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا، عرفوا أن المسألة خلاص، إلى أجل قريب نجد دعوتك ونتبع الرسل. يأتي النداء من قبل الله مروع، لكل ظالم فعلا نهاية. وسأخبركم ببعض مصارع الظالمين وكيف حال من دعا عليهم من المظلومين. الله جل وعلا أيها الأحبة لا يترك الظالم أبدا وإن كان يمهله، لأن الملك سبحانه يقدر عليه، فإن قدر عليه فإمهال الله جل وعلا له استدراك أو إمهال لعله يتوب ويرجع. فاسمع رحمن الله وإياك الجواب حين يأتيهم الموت ويموت الظالم: رب أخرني إلى أجل قريب، يقول ذلك الظالم، عشان أتوب. فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لمن؟ لله الواحد القهار. أيها الظالمون اتقوا النار، الأماني ستضيع إذا وراكم الأحبة والخلان وانفردتم بالعذاب تحت الأحجار. إياكم وهذا الوعيد الشديد من الله العزيز الجبار. أيها الأحبة، الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، وظلم لا يترك الله منه شيئا، وظلم متروك بين يدي الله إن شاء عذب وإن شاء غفر. أما الظلم الذي لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأقول لكل مشرك: عد إلى التوحيد الخالص لله. إياكم والاعتماد على بشر، إياكم والاعتماد على حجر، إياكم والاعتماد والتوسل إلى قوة عظمى أو صغرى. فالقوة لله جميعا، إن الله جل وعلا لا يغفر أن يشرك به. إياك والرياء، فهذا شرك. إياك ودعوة غير الله، مدد يا فلان ومدد يا علان، هذا شرك. إياكم والبعد عن خط الحبيب المصطفى محمد في الطاعة والعبادة، إن هذا لشرك. الله جل وعلا لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هناك ثلاث أنواع من الظلم، ظلم لا يغفره الله، وظلم لا يترك الله منه شيئا، وظلم متروك لمشيئة الملك سبحانه، وكل بمشيئة الله. أما الظلم الذي لا يغفره الله سبحانه، أن تشرك مع الله، ولا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين. مخلوق، إذن هذا المخلوق سيموت، فلا تعتمد على مخلوق واعتمد على الخالق. لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين. لا يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. فلا تصاحب غنيا أو قويا تستعز به، وكن عفيفا وعظم حرمة الدين، واسترزق الله مما في خزائنه، فإن رزقك بأمر الله، إذا أراد كن فيكون، بين الكاف والنون. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إن الشرك ظلم عظيم، وصاحب الظلم هذا لا يغفره الله، والعلم عند الله. أما الظلم الذي لا يترك الله منه شيئا، حقوق العباد، اللي بيشتم واحد، اللي بيغتاب واحد، اللي بيبهت واحد، اللي بيتجنى على واحد، اللي بيطلع لواحد في عز الليل ياخد أمواله أو يهتك أعراضه، كل هؤلاء لا يترك الله منه شيئا، إلا إذا استسمح العبد الذي أخذ منه الشيء. وحدود الله جل وعلا لا تترك، فاللهم تب علينا وعليكم جميعا يا رب. هناك حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخبر عن المفلس: يلا أكلت مال الناس، وبعض الناس بتروح تحج بيت الله الحرام وتعتمر، وبعدين يجي الناس يكلموهم يقولهم ايه علاقة الحج والعمرة بالتعامل بين الناس؟ ديننا دين معاملة، ديننا دين معاملة، دين أخلاق، دين رحمة، دين كامل، دين جمال. إنما ليست المسألة مجرد كلمات، وليست المسألة في العبادة مجرد حركات، فلا بد أن نطبق ما نقول، وأن نعتبر بما نسمع. فاللهم اجعلني وإياكم من أهل الصلاح والفلاح، اجعلني يا رب من الذين يقولون فيعملون، واجعل أحبة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. وهناك ظلم متروك لله جل وعلا، إن شاء عذب وإن شاء غفر، وكل بمشيئة الله. هذا الظلم ظلمك مع ربك جل وعلا أن تأتي بالذنوب والمعاصي التي لا تطال أحد من الخلق، كمشاهدتك لبعض الصور أو مشاهدتك لشيء أو تقول شيئا في حق نفسك كشربك مثلا الخمر، كل هذه أيضا من الكبائر، لكنها في حق الله سبحانه إن لم تضر غيرك. فالله أسأل أن يتوب علينا وإياكم من الظلم. آيات الظلم كثيرة التي وردت في القرآن العظيم. يقول رب العزة جل وعلا، اسمع ماذا يقول الله: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. الله أكبر لما الآيات تتحقق. خلي بالك الكلام ده في الدنيا والآخرة. الله جل وعلا لا يترك الظالم أبدا، إنما قد يمهله قليلا، فإذا أخذه لم يفلته. حتى وإن كان أهل الأرض جميعا قد ظلموا وتحدوا الله، الله جل وعلا يهلك من على الأرض جميعا. إن أرادوا تحدي وإن أرادوا كفرا وعنادا الكل، لا يوجد على الأرض من يوحد الله، الله جل وعلا يدمره. لكن طول ما لسه في حد بيقول لا إله إلا الله، يبقى إن شاء الله فيه خلاص وفيه النجاة. أتذكرون يوم طوفان نوح حين أغرق الله جل وعلا الأرض جميعا بالكافرين ونجى الموحدين؟ اللهم نجني وإياكم. وكان النداء من الله جل وعلا من قبل الله، اسمع ماذا يقول الله: وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي، سبحانك اللهم، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت السفينة على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. إذا أراد الله جل وعلا أن يهلك كل من على الأرض من الظلمة أهلكهم. الله جل وعلا توعد الظالمين بالخسران، أما أهل العدل والصلاح فالله جل وعلا يثبتهم في الدنيا والآخرة. اسمع ماذا يقول الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يثبت الله الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فاحذر، احذر أيها الظالم، حتى عند لحظات الموت هيضلك ربنا عن كلمة الحق والتوحيد. الله جل وعلا يضل من شاء الضلالة ويهدي من أراد الهداية. اللهم اجعلني وإياكم من أهل الهداية يا رب. ثم إن الظلم في الدنيا لعل العاقبة في الدنيا تكون بسيطة، إنما في الآخرة الندم أشد. يوم تشقق السماء بالغمام، وكلام ربنا واضح وظاهر: أحذر نفسي وكل ظالم من أن يظلم نفسه أو غيره، ولا يأتي عليه يوم ويتوب ويتخلص من المظالم التي عليه. اسمع ماذا يقول الله يصور حال الظالم يوم القيامة. تسمع وتوحد لا إله إلا الله. قال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام، ويوم تشقق السماء بالغمام. الله أكبر. اسمع تاني الآيات: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ويوم يعض الظالم على يديه من شدة الندم والألم والحسرة يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني تخلصت من المظالم التي علي. أيها الظالم، إن العاقبة شديدة، والله جل وعلا توعد الظالمين بالعقاب الأليم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. هتقول ده الأرض أرضي والسماء سمائي والحزام الصاروخي ناطحات السحاب، اسمع ماذا يقول الله: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض، فين أرضك؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. اللهم تب علينا وعلى كل إنسان عاصي يا رب. أيها الظالم، كفاية ذنوب، فالأمر جد خطير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من عاقبة الظلم: الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. اسمع حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى الأشعري فيما رواه البخاري ومسلم، عن أبي موسى الأشعري فيما رواه البخاري ومسلم: إن الله لا يملي للظالم، إن الله لا يملي للظالم، يملي يمهله، إن الله لا يملي للظالم، مش لا يملي، إن الله لا يملي له، أي يعطيه مهلة، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ده كلام النبي، هتصلي على النبي ولا مش هتصلي؟ اللهم صلي على سيدنا محمد. إن الله لا يملي للظالم أيا كانت مكانته. خلي بالك، أنا لا أقصد الأمراء ولا أقصد الملوك ولا أقصد الرؤساء فقط، فقد أكون أنا ظالم وقد تكون أنت ظالم، وقد يظلم هذا الكبير الصغير، وقد يظلم الصغير الكبير بالتقول عليه وباتهامه، كما سنأتي ببعض الأمثلة. اسمع أخي وحبيبي، النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى الأشعري فيما رواه البخاري ومسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. هتعيش قديه يعني؟ هتعيش قديه بكرة تنام زي اللي ناموا وهم لسه عايشين دلوقتي وبتقطع في جسمهم الحتة دي، ماتت اقطعوا منه ولسه عايشين لحد دلوقتي. خلي بالكم، واقطع دي واقطع دي، خلاص نايم بقاله كم سنة دلوقتي، تخليه ينام، غيره هينام سواء أنا ولا أنت. فاسمع قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. خلي بالك، دي آية في كتاب الله تلاها الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يذكر الحديث عن رسول الله: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا النبي محمد: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. اللهم ارحمني وإياكم وارحم المتصل يا رب العالمين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ نحمد الله سبحانه وتعالى. معك صابرين من الأردن. يا أهلا بأهل الأردن، ربنا يبارك فيكم جميعا. لو سمحت بدي أسألك سؤال عن النقاب. اتفضل. هو بدي أعرف أنا فرض ولا مو فرض النقاب؟ طيب حاضر. لو سمحت، لأنه النقاب يعني ضروري تجاوبني يعني هلأ، لأنه النقاب عني لي هيك عني شغلات يعني وجعني وعمل لي ضعف وانحراف. أنا لساتني في العمر 18 سنة يعني. بيعمل ضعف؟ صار لي سنة لابسه. ضعف في إيه؟ ضعف في نظري. طيب طيب ماشي، حاضر حاضر يا أختي الفاضلة. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ والله بخير الحمد لله. أرجو أن تكون بخير وصحة جيدة إن شاء الله. إن شاء الله. الصوت مش غريب علي. والله طبت وطاب اختيارك في هذا البرنامج إن شاء الله. الشيخ كرم ولا مين؟ إن شاء الله. إزيك يا حبيبي؟ الله يرضى عليك. الله يبارك فيك. الله يرضى عليك ويبارك فيك يا رب. والله العظيم هذا الموضوع يعني أثر في نفسي تأثير جامد قوي، وخصوصا أنت عارف الموضوع اللي أنا فيه. سترنا الله، سترنا الله وإياك يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. ربنا يبارك فيك. وأتمنى أن تكون بخير دائما يا رب العالمين. إن شاء الله نلتقي بك على حوض رسول الله. إن شاء رب العالمين. إن شاء الله. بإذن الله. إحنا وكل المستمعين يا رب. آمين يا رب العالمين. أبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأخواننا إن شاء الله. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أزيك يا شيخنا؟ نحمد الله سبحانه. ربنا يكرمك يا شيخ. الله يبارك فيك وفي عمرك يا رب العالمين. ربنا يعزك يا شيخ. بقول لك يا شيخ، كنت في سؤال بس مع حضرتك يعني. التليفون بياخد رصيد مثلا 3 جنيه. الاستلاف 3 جنيه من فودافون وكده. ايوه. فهل يعني يجوز ام مثلا حرام او كده؟ نعم. فبارك الله فيك واسال الله ان يجمعنا في الجنه باذن الله. ربنا يبارك لك يا رب العالمين. طيب اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أيمن؟ نحمد الله سبحانه وتعالى. في حالك؟ والله بخير. والله يا شيخ أيمن حبينا ما اتصل بك بس تدلنا يا شيخ. الله أسأل أن يجمعنا وإياكم جميعا مع النبي محمد في الجنة كما جمعنا أمام هذه القناة على السنة. وتدعي لأهلي كلهم بالشفاء بس يا شيخ. الله أسأل أن يعطيك سؤلك يا رب العالمين. بارك الله فيك وطال الله في عمرك يا شيخ. آمين يا رب. آمين. سؤال آخر؟ طيب نكمل حديثنا إن شاء الله. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لا أحد بقوي عند الله جل وعلا إن كان ظالما. فالله يقوي من يشاء ويحيي من يشاء ويغني من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. إن كان هناك من ظن في نفسه قوة فاسمع قول الله جل وعلا في سورة طه عن أشد الأشياء التي نراها من قوة مثل الجبال. الكفار يسألون النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الجبال، اسمع ماذا يقول الله. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه وعنت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، تعالوا نشوف بعض مصارع الظالمين. والمسألة هنا خطيرة. أتى في بعض المأثورات أن الله جل وعلا يأتي بالظلمة وأعوانهم يوم القيامة ومن ألاق لهم دواه أو برى لهم قلما، ثم يوضع في صندوق من نار جهنم ويلقون في النار. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أرضاه يقول: إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، اوعى تظلم. تعالوا نضرب بعض الأمثلة من أهل الظلم والظالمين ولعل الناس يعتبرون. نشوف، هناك بعض الناس يظلمون الناس إما بسفك الدماء، كما ذكر يوسف الكوفي، ذكر يوسف الكوفي أنه في زمن أبي العباس السفاح كان هناك رجل يسمى يحيى بن محمد. هذا الرجل في زمن أبي العباس السفاح كان يحج بيت الله الحرام، يحيى بن محمد هذا. ويوسف الكوفي ذهب إلى الكعبة فوجد من يتعلق بأستارها ويقول: رب اغفر لي وأنا أعلم أنك لن تغفر. إذا كان هذا مسلم ويستشعر عظمة أو عظم الذنب الذي أذنبه، فما ظنك بالكافر وكيف يكون حاله يوم القيامة؟ ده هياكله ضرب، ده بالنواصي والأقدام، زي النمرود ما خد على دماغه بالحذاء. خلي بالكم، النمرود خد على دماغه بالحذاء، منهم من ينتظر، وهتلاقوا برضه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. خلي بالك ان الحكاية لما تأتي بمهانة من قبل الله جل وعلا لخلق من خلقه او عبد من عبيده، ولا اقول من عباده، فعباد الرحمن لهم صفات خاصة، لان الكل عبيد لله، غصب عن الكل عبيد لله. لما تجد بعض الناس كده ربنا يهينهم، تعرف انهم منعوا كلمة التوحيد. اصل في ايات بتقول كده، اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. إنه يمنع بس، أمال ربنا يعمل إيه في اللي بيهدها؟ اسمع الآيات تاني: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ولله المشرق والمغرب. عطل زي ما انت عاوز، اهدم المساجد، اصل ربنا جعل لنا الارض مسجدا وترابها طهورا، الارض كلها مسجد للموحد، متوحد. ومن اظلم ممن منع مساجد الله، يبقى ظلمك ايه في اللي بيهده؟ سير ربنا توعده بالخزي في الدنيا، في الدنيا خزي، ولسه في الآخر، ولسه في الآخر. اسمع الآيات تاني كده وركز، الله يكرمك. ومن أظلم ممن منع مساجد الله، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. في أي مكان اسجد يا عم، ولا يهمك، في أي مكان وحد، في أي مكان صلي على حبيبك محمد، في كل حتة هتجد العبادة والطاعة. إن جنة المؤمن في صدره ملهاش حدود، لكن أهل الخزي والندامة والحسرة مثل هؤلاء. تعال نشوف عبد الواحد بن زيد في صفوة الصفوة ومجاب الدعوة يقول عن مثل هذه القصة والحادثة: أنه محمد بن واسع فقيه أهل البصرة وحبيب بن محمد زاهد أهل البصرة كما جاء في سير الأعلام، جلسوا عند مالك بن دينار، وكان من حول مالك مجموعة من الموحدين المخلصين، لكن برضو في النص فيه ناس خونة وفي ناس معطلة لكلمة التوحيد، فمن بينهم كده واحد عمال يعطلهم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، خلي بالك. وبينما هم كذلك إذ بمالك بن دينار يوزع على الحاضرين بعض العطايا، ملك خاص لي، فقام رجل وقال: جرت وظلمت يا مالك. فبكى مالك لأنه لا يريد جدلا، هو عاوز يوحد الله، هو عاوز يصلي على النبي محمد، هو عاوز يمشي في الطريق المستقيم، سبحان الله، هو عاوز يعني يعبد ربنا، بتعطل ليه؟ تروح تهدم الدور والبيوت ليه؟ كان النبي محمد علمنا لا ضرر ولا ضرار، قال لنا ما تأذيش حتى الكافر، حتى الشجر ما يقطعش، ده حبيبنا، ده ديننا، ده إسلامنا، إنما عاوز تعطل هتاخد على دماغك. فاسمع رحمن الله وإياك، إما كانش في الدنيا طبعا هيبقى في الآخرة. اسمع بقى، الراجل عمال يقول انت ظالم يا مالك، والناس يهدوه: ايه ده يا ظالم يا عم مالك، ما ظلمش، ما فيش فايدة. فيحيى بن محمد وكم من زهاد البصرة راح رفع ايديه للسماء وقال: يا رب، ان هذا شغلنا عن ذكرك، فاصرفه عنا بما شئت وكيف شئت. يا رب ده بيعطلنا، يا رب تولى امره بما شئت وكيف شئت. لسه ما نزلتش ايده سقط الظالم على الأرض ميتا، وحمل على سريره إلى أهله، قال لهم شلوه. سبحان الله، اوعى تفكر أن العملية عند الله جل وعلا يغفل عن ما يفعل الظالم، أبدا، ده العملية تأخير كده عشان لما يغضوا يغضوا أخذ العزيز المقتدر، والله أعلم إيه اللي هيجرى بعد كده. اسمع، يقول يوسف الكوفي: فذهبت إلى الكعبة فوجدت رجلا يتعلق بأستارها. من قتل النفس بغير ذنب، سواء كان حتى غير المسلم، حتى غير المسلم. شفت الإسلام جميل إزاي؟ شفت الموحدين محترمين إزاي؟ إنما نهدم ونموت الأطفال والنساء بحجة إيه؟ بحجة إيه؟ قال: يا رب اغفر لي، هذا الرجل المتعلق بأستار الكعبة يحيى بن محمد، يا رب اغفر لي وأنا أعلم أنك لن تغفر. يقول ذلك: يا رب اغفر لي وأنا أعلم أنك لن تغفر. فاقترب منه يوسف الكوفي وقال: يا رجل، لماذا تقنط من رحمة الله ونحن نعلم أن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا؟ أليس هذا قول ربي؟ اسمع ماذا يقول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. لماذا يا رجل تقول ذلك؟ قال: لأنني كنت في زمن أبي العباس السفاح مع الوالي في ذلك الوقت اسمه يحيى بن محمد، وولى ذلك الرجل العباس أبي عباس السفاح، ولاه إمارة مكان في العراق، في العراق، خلي بالك، في العراق. ولما كان من أمره خرجوا في يوم جمعة بأمر الطاغية يحيى بن محمد في ذلك الوقت، وقتلوا 30,000 ممن يوحدون الله، 30,000 بس. ثم نادى منادي: من وضع صوته على دار فهي ملك له هي ومن في الدار. اللي يحط السلاح بتاعه على الدار دي ملكه، ياخد المال ويهتك الأعراض ويقتل ويسفك الدماء. فيقول ذلك المتعلق بأستار الكعبة في زمن يحيى بن محمد الذي ولاه أبي العباس السفاح: فوضعت سيفي وصوتي على دار فأصبحت ملكي، فدخلت بها فإذا بهذه الدار رجل وزوجته وولديهما، فعمدت إلى الرجل أمام زوجته وأبنائه فقتلته، ثم جئت إلى الولد الأكبر أمام زوجته، جئت إلى الولد الأكبر أمام هذه المرأة أمه بعد أن مات زوجها وبكت عليه وصرخ الأطفال، وقلت لها: أخرجي ما في بيتك من أموال. فقالت: نحن فقراء، والله لا نملك شيئا، والله لا نملك شيئا سوى 7 دنانير هذه بين يديك. فقال: إن لم تخرجي بقية المال من الدار قتلت ولدك. فلما لم تعطيني شيئا ضربت عنق ولدها الأكبر. فبكت المرأة وقالت: حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم جئت إلى الولد الثاني: أخرجي ما عندك من مال. قالت: والله يا رجل لا أملك سوى ما أعطيتك. فأردت أن أضرب الولد الصغير فقالت: انتظر، عندي أمانة وضعها عندي زوجي، وضعها بين يدي زوجي، درع مذهبة لرجل جعلها أمانة عند زوجي، ودي أمانة يا راجل. قال: أخرجيها وإلا ضربت عنق ولدك. فدخلت المرأة لتأتي بالأمانة الدرع المذهبة، يقول: فحملتها، ذلك الرجل الذي قتل يقول: فحملتها وسررت بمنظرها وقلبتها يمنة ويسرى، فإذا مكتوب عليها بالذهب: اسمع وحد الله. مكتوب عليها إيه؟ إذا جار الأمير وحاجبا إذا جار الأمير وحاجبا وقاضي الأرض أسرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. إذا جار الأمير وحاجبا وقاضي الأرض أسرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل من قاضي الأرض لقاضي الأرض من قاضي السماء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. قال: فسقطت الدرع من يدي، قال: فسقطت الدرع من يدي، وهمت على وجهي أقول: ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء إذا جار الأمير وحاجبا. وقلت في نفسي: أحج بيت الله لعل الله جل وعلا أن يغفر لي، ألي توبة يا رجل؟ قال: عد إلى ربك وتب، فإن الله يغفر الذنوب جميعا، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. اللهم تب علي وعليكم جميعا يا رب. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هناك الكثير من مصارع الظالمين، ولا أريد أن أتوقف عندها كلها، لكنني أقول وأذكر بالأثر الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، كما أورد ذلك شمس الدين الذهبي في الكبائر، أنه ينادي مناد من قبل الله جل وعلا قبل الجسر، قبل الصراط، الجسر المضروب بين ظهراني جهنم، ينادي مناد من قبل الله يقول: يا معشر الجبابرة الطغاة، ويا معشر المترفين الأشقياء، إن الله أقسم بعزته وجلاله ألا يعبر هذا الجسر اليوم ظالم فاتقوا المظالم. فيش ظالم هيعدي الصراط، جهنم هتبقى مستنياه. يا رب نجيني وإياكم يا رب. حد عاوز جهنم؟ اللهم تب على الجميع. تعال نشوف بعض مصارع الظالمين. ولا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. يا شيخ انت قلت ان ممكن الصغير يظلم الكبير. ايوه. سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه كما جاء في البخاري ومسلم وايضا في مجاب الدعوة، سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه لما كان واليا على الكوفة اتهمه بعض أهل الكوفة أمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ببعض التهم. قالوا أنه كان لا يعدل وكان لا يخرج مع الجيش وكان وكان وكان، قالوا فيه ما قالوا. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه حين استدعاه عمر بن الخطاب لا يأخذ الكلام على الصالحين بمجرد الكلام، إنما لابد من التحقق. فلما استدعاه أرسل معه أحد الناس ليروا هذه الأمور هل هي صحيحة في سعد بن أبي وقاص. فدخلوا مسجدا كبيرا في الكوفة، وهذا المسجد اجتمع فيه أهل الكوفة من كل حدب وصوب، محاكمة سعد بن أبي وقاص أمام الخلق. فقال الرجل الذي كان مع سعد بن أبي وقاص مرسل من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ما تقولون في سعد؟ فسكت الناس، وقام رجل يقال له أسامة بن قتادة وقال طالما أنك سألت، أما إن سعد لا يسير في السرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، لا يسير بالسرية ما بيخرجش مع الجيش ولا يقسم بالسوية، لو جات الغنائم بياخد لنفسه ولحسابه، ولا يعدل في القضية، لما يحكم ما بيعدلش. سكت سعد. سبحان الله، مظلوم. اسمع ماذا يقول الملك سبحانه، هتسمع كلام ربنا ولا مش هتسمع؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. سعد بن أبي وقاص لما شاف الأمر كده بص اللي حواليه الكل ساكت، ما حدش يدافع عن سعد. سبحان الله، رضي الله عنه وأرضاه. فقال أما إنه قد قال ذلك أرد عن نفسي، اللهم إن كان هذا الرجل كاذبا وقد قام رياء وسمعة فإني أدعو بثلاث، أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. دعوة مظلوم يا حلو، يرفعها الله فوق الغمام ثم يقسم بعزته وجلاله أن يحقق له ما طلب. سعد يدعو عليه مستجاب الدعوة، فطال عمر الرجل وزاد فقره وعرض للفتن حتى شوهد هذا الرجل يسير في الأسواق يمد يده. أشرح لك المعنى، فتعطيه أنت الدينار، كبير في السن على العكوز، نزل رمشه على عينه وانحنى ظهره وماشي كده عمال يشحت طال عمره وطال فقره، ويجي يشحت كده تديله الدينار يلاقي بنت معدية 20 سنة ولا 18 سنة يغمز لها بيعكسها، يغمز لها بيده وبعينه، فينهره من أمامه فيبكي لهم ويقول سيبولي الدينار، أشرح لك سيبهولي الدينار، أمال أنت ليه اللي بتعمله ده ما تستحي يا راجل انكسف. فيقول ما تقولون في شيخ أصابته دعوة سعد؟ دعوة المظلوم. غربتي نجوى ونيران شوق وأسى باك وليل طويل، وما لي رجاء غير أن تسعى إليك السبيل، فإذا ضاقت فنجوى دعائي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. نادي القصور التي أقوت معالمها، أين الجسوم التي طابت مطاعمها؟ كانوا بيأكلوا في أحلى المطاعم. أين الملوك وأبناء الملوك ومن شغلتهم في الدنيا ملذاتها ومناعمها؟ راحوا فين؟ الكل راح. أيها الأحبة الكرام، مصارع الظالمين ليست عن الذين يظلمون ببعيد. أقف عند قصة أخيرة لطالما أذكرها في موضع الظلم، والجزاء من جنس العمل. هذه القصة بين يدي، رواها بعض العلماء في كتبهم، جاءت في بريد الجمعة في الأهرام تحت عنوان الضوء الأخير. امرأة أرسلت رسالة تقول فيها: منذ أن بدأت حياتي مع زوجي ضابط عسكري، ونحن نعيش في حياة الرغدة، وقد استعنت طوال حياتي الزوجية على تربية ولدي وابنتي بمربيات عديدات لا أتذكر عددهن. اسمع القصة كما جئت بها مكتوبة حتى لا يقول البعض أنها قصة من تصور المشايخ. أرسلت هذه الأم تقول: فقد كانت كل واحدة من المربيات أو الخادمات لا تمكس عندي أكثر من شهرين، ثم تفر من قسوة زوجي العدواني بطبعه، والذي لا أعرف من أين اكتسب هذا الطبع. زوجي يتفنن في تعذيب أي مربية تأتينا، ولا أنكر أنني شاركته بعض هذا التعذيب، إنها جريمة بكل ما تعنيه الكلمة. منذ 15 عام كان هناك رجل مزارع صاحب زوجي، أتى بابنته بنت 7 من عمرها، وما زال ابني أو 9 من عمرها، وما زال ابني في مراحل التعليم المتوسط، وبنت الصغيرة عندها 7 سنوات. جاءنا مزارع من معارف زوجي يصطحب معه ابنته ذات الأعوام 9، فاستقبله زوجي بكبرياء، فقال المزارع: بعد أن تترك ابنتك عندنا لا أريد أن أراك، وسأرسل لك راتبك، وسأرسل لك راتبك. الراتب كان عبارة عن إيه؟ 20 جنيه. 20 جنيه. أختصر القصة بسرعة، وكانت هذه الفتاة غاية في الأمانة، هي تقول ذلك مخلصة. في الصباح الباكر تستيقظ قبل صلاة الصبح، تكنس البيت وتعد الطعام لولدي وابنتي، وتحمل على كتفها ما لا يطيق حمله، ما لا يطيق حمله هذا الأمر الشاب الكبير، ثم تنتظر الميكروباص حتى يأتي للبهوات فيركبون وتعود لتعمل معنا العمل الشاق. فإذا أخطأت، وكانت نادرا ما تخطئ حتى وإن لم تخطئ، كان زوجي يتطوع بتعذيبها بالكهرباء والضرب حتى ينزل الدم من جسدها، فكنت أقول له إنها لم تخطئ، فيقول لي: أمثال هذه الفتاة وغيرها الأشكال دي إن لم تضرب هتجيلك في يوم وتقولك اضربين، فأنا بضربها أحسن. تقول هذه المرأة: ومرت الأيام والفتاة في عذاب إلى عذاب، لم تترك بيتنا أبدا إلى بيتها في الأرياف إلا 3 مرات. المرة الأولى لما ماتت أمها، والمرة الثانية لما أصيبت بمرض معدي جلدي فتركناها عند أهلها، والمرة الثالثة كانت البنت في ظل هذا العذاب تحلم أن يأتي أخوها الذي كان يعمل في الأردن. اللهم رد كل غائب، اللهم رد كل غائب إلى أهله سالما غانما يا رب العالمين، واحفظ بلاد الأمة الإسلامية جميعا يا رب. قالت هذه الفتاة، قالت هذه المرأة: إن هذه الفتاة ظلت عندنا تحلم أن يأتي أخوها التي كان يصبرها أهلها أنه سيعدنا الأردن بمال كثير ثم يغنيها عن العمل عند الناس، فكانت تصبر وتحتسب. مرت السنوات، والمرة الثالثة التي ذهبت إلى أهلها حين عاد أخوها من الأردن، فلما وصلت إليه كانت المفاجأة وضاعت الأحلام، لأن أخاها لم يأتي بطريقة طبيعية إنما أتى في صندوق ميت بقدرة الله. فحزنت البنت وضاعت الأحلام وعادت إلى هذا السجن. قالت هذه المرأة فكنا نعذبها عذابا شديدا حتى ضعف بصرها، فكانت إذا وضعت الأطباق سقطت دون أن تدري. فسبحان الله، كان يضربها ولدي ويضربها زوجي وأضربها. كانت إذا نزلت إلى الشارع لتأتي ببعض الخضار تأتي بالخضار الذي لا يصح للطهي، لأنها كانت لا ترى إلا القليل ونحن لا ندري. فلما علمت زوجة البواب بحالها كانت تجلسها بجانبها وتختار لها الفاكهة والخضار وغيرها. قال وفي يوم من ذات الأيام زاد بها العذاب عندنا، فكنا نلقي لها الفتات في أيام الأعياد، نخرج الفسحة وهي تأكل فتات مثل القطط والكلاب. قالت في يوم من ذات الأيام خرجت الفتاة ولم تعد، فبحثنا عنها، زوجي اتصل بمعارفه فأتوا بالفتاة، فكانت حفلة حين عادت حفلة ضرب مبرح لهذه البنت، حتى تطوع ولدي الذي دخل الجامعة في ذلك الوقت وضربها في وجهها فأسقط أسنانها وعميت الفتاة بعد فترة، فطردناها في الشارع. ومرت الأيام وتزوج ابني وكانت الفرحة، وخرج زوجي إلى المعاش وكانت الفرحة بزواج ابني، فتاة جميلة وكانت مؤدبة فحملت. لكن المفاجأة، الله جل وعلا، الجزاء من جنس العمل، نزل المولود الجميل أعمى بقدرة الله. فعجبنا وذهبنا إلى الأطباء، الطبيب يقول الزوج سليم والزوجة سليمة ولا مانع من الإنجاب، فما الذي حدث؟ يعجب الأطباء من هذا الأمر. فخشيت الزوجة، زوجة ابني، أن تحمل مرة ثانية، لكننا بعد أن طمأنها الطبيب واطمأننا جميعا على التحاليل حملت مرة ثانية، ولكن كانت المفاجأة أن المولود الجميل الثاني نزل سليما. ومرت الأيام وبدأ يجري أمامنا حتى وصل إلى سنة، يزحف إلى سنة، جده قد سر به. المفاجأة أن هذا المولود الآخر بعد أن مرت عليه الشهور بين أيدينا وهو جميل جدا قد عمي هو الآخر بقدرة الله. فبحثت عن الفتاة حين علمت أن الله جل وعلا يصيبني بهذا الأمر بسببها، فعلمت أنها قد أوت إلى مسجد وفي جمعية من الجمعيات الخيرية تخدم هناك وهي عمياء، فلما سمعت صوتي بكت واحتضنتني وقالت سيدتي ما حالك وما حال سيدي؟ قالت إن سيدك قد حزن على ولديه أحفاده ودخل مصحة نفسية ومات بعد أن شل. وسبحان الله، الجزاء من جنس العمل، الوقت يقترب على الانتهاء، فعادت الفتاة، عادت الفتاة مع هذه المرأة وأصبحت تخدمها وتخدم ولديها. وتعالوا جميعا نقف عند هذه الموعظة لعل الله جل وعلا أن يتوب على الجميع. اسمعوا أحبتي، أين الذين كانوا في اللذات يتقلبون؟ راحوا فين؟ كل راح. أين الذين كانوا في اللذات يتقلبون ويتجبرون على الخلق ولا يغلبون؟ مزجت لهم كؤوس المنايا فباتوا يتجرعون. وصدق الله، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. مدوا أيديهم إلى الحرام وأكثروا من الذلل والآثام. وقد وعظوا بمنظوم ومنثور من الكلام، لو أنهم يسمعون قول الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. حمل كل منهم في كفن إلى بيت البلا والعفن. حمل كل منهم في كفن